وإذا البحار سجرت وإذا النفوس النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة Oh,

فعال لما يريد. ربك لبالمرصاد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. لك الحمد بما أنعمت علينا من إدراك رمضان. ولك الحمد بما أنعمت علينا من نعمة ختم القرآن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رفيع الدرجات. الحمد لله قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الحمد لله الذي يتوب على من تاب ويقبل من أقبل إليه وأناب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الملك الوهاب. الحمد لله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت له ونالت له الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب. رب الأرباب رب الأرباب ومسبب الأسباب الناس من تراب. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أنك ترضى. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك. صدق الله الرحمن الرحيم. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى.

أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر؟ إلهنا من يشكو كسر قلوبنا على فراق رمضان، من يشكو كسر قلوبنا وحزننا على فراق رمضان؟ إلهنا يا إله الأوائل والأوائل، يا ومنهم من لا يعلم سؤاله إلا أنت. اللهم فأعط كل واحد منهم مسألته وأجب دعوته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم لا منهم من مضى وسلف من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا. اللهم أنزل عليهم شنابيب الرحمات. اللهم ارحمنا إذا حضرنا هذه اللذات ومفرق الجماعات. اللهم إنا نعوذ بك أن يتفرقنا الشيطان. فبابك مفتوح للسلام. مكان. اللهم اعلم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم من كان من هذا الجمع مريضا فاشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم فاشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم البسه ذو الصحة والعافية. اللهم لا تخرج من بيتك إلا وقد شفيته، إلا وقد عافيته يا أرحم الراحمين. إلهنا ما طابت الدنيا وعزتك إلا بذكرك، وما طابت الآخرة إلا بعفوك، وما طابت الجنة إلا برؤيتك. فمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا الشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همنا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ذليلا إلا أعززته. اللهم ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا ممن سعد وفاز، ولا تجعلنا ممن خسر وخاب يا ذا الجلال والإكرام. ومن الذي خاب وخسر فمعزيه. إلهنا إلهنا فلا تجعلنا من الخائبين ولا من الخاسرين، واجعلنا ممن صام وقام إيمانه احتسابا، واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.